ربنا وجعلنا مجدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. باب المرابحة، أنا بالبيع به نوع من أنواع البيع والمرابحة. عند يشتري من واحد، بعضهم بيجوا بثار يشتري، وإن قال يشتري منها السلعة برأس المال وتربحه، قولوا كذا هي داع أربحك، هذا اسمه داع المرابحة على مستوى. قال هي نقل المبيع بالثمن الأول والزيادة، نقول له بالثمن الأول وزيد له على الثمن الأول، واضح؟ نقول له المبيع لك. من ملكي الى ملكي. ايه انا عندي اشتريت انقلها من ملكك الى ملكي بس الثمن الاول وزيد لك عليه، هذا مرابحه. والبعض منها بنفس الثمن بدي اقول اسمها ايش؟ توليه. قالوا زياده وهي الربح لا تصح ولو من غير جنسه، ما ضروري يجي الزياده من جنس الثمن الاول. يعني اذا قلت بها لك ايش؟ مثلا 5 دراهم قيلك أو ثمنها 5 دراهم، قلت خلاص اشتريها منك ب5 دراهم وزيد لك درهم. قال سهل، تزيد له درهم ولا تزيد له شيء ثاني، لو تزيد له حب ولا. قال أو بعضه. من؟ لا جو هو. إيه جو نفس الثمن، الثمن الأول. قبل أنها الثمن يعني حين يقول كذا يعني لا هو مثلي واضح. لا ضروري يجي هو مثلي ولا إذا هو قيمي في مثال رجع تجي لنا الثمن يجي هو مثلي يجي يثبت حين يجي إن شاء الله شراء أنت بايش 5 دراهم أنا قلت خلاص أشتري منك براز المال يعني بالثمن 5 دراهم وزيد لك وأربع دراهم هنا حينها دراهم ترى أو 5 دراهم ترى وارجع بها بلا 5 لأن جاي مثلها ولا يعني ما هو زاد شيء قيمة. إذا شلنا مثلا شرينا حاجة وقت ثمنها كتاب وهذا تساهلا بيقولوا الله في الواقع ما حدش الثمن لكن يطلق إذا قلنا جاء أن تجعل من ذلك الوقت كتاب فأنا ما أصاب رجل له منك أسل عدد جرى أنت إلا هو مثل الباس ما الظاهر إن بدي سوى ماذا إذا جاء والقع سوى وال تمام قبل ما هذا مثلا ما عندنا اشتغل دي المكيل عدي ومكيل او موزون لكن قلنا الظاهر ما الحين نقول به آلة في ال إذا ما نقصد إلا الضبط بدون من ضبط بعد يصبح المخلص بدا أضبط من الكيل والوزن المصانع مثلا مصانع المعدة ودي جيدة انا اقول لك مثلا ايش؟ كيفين حب وجل منك كيف حب؟ ورجع ثمنه طبعا اذا ثمنه معلوم وانك شلت لك عبدال كل عبد بألف قلت خلاص بشتري منك عبد رأس المال ثمنه ألف وربحك مثلا ايش مثل اقول بايش بالمرابحة في البعض سهل إذا كنت ثمنها معين وعاد قوي إذا كنت ترجع عين يحوك تبع ويك تلبيع هنا بيع الله يا أبو خياره من ضرب لا تبع يا أبو عين وقت تلبيع الجديد قال إني بقى أفرش إلا البعض تقول خلاص شلت منك زي العاد ثمنها وقال هو ربح ميتين قال ايش؟ ما شل عسل ما لا واحد يتبرع الجفو يتبرع ما هو بعض العبد من بعض المبيع لا هو قد طاق بعض لكن ما عنده المشتري أنا عند المشتري ما هو بعض المبيع ما هو اشترى الصفقة في صفقة حتى ما شلت واحد منهم ما هو بعض من الاثنين قلت كم هو عليك به قال به قلت خلاص قلت عن ميته قال بحكي عن ميته ولا هذول أو بعضه بشستته حسته للثمن واضح وزيادة حقتها ليش حقتها بل بلفظها إذا المرابحة تكون بلفظ المرابحة يعني رابحتك رابحتك اسمع على هذا المبيع بكذا وبروح كذا ما ادري ايش ناوي واحنا نقول بيع مني قال بيع بيع على طلب ثاني يقول زوجني قاعد هو ها ثاني قاعد ربحني قاعد رابحك قاعد رابحك سنة لما المراب لفظ المراب ما عاد يحتاج يبيع دواجة للتلفيش لا ضروري يبيع حد لأن هذا نوع من أنواع البيع قال حد لا هو كشير يعني ما هو ما سلم إنما جاء سلحة عند الآن خمسة جاء الله مستعب أم حكر لكنه اخبار عما في الدهن فريق الله يشتون اخبار عما في الدهن يشتري لك هذا يبيع ناس ولكن العقود إنشاء. إذا قال وشروطها ذكر كمية الربح ورأس المال أو معرفة المال. يذكر كم رأس المال ويذكر كم الربح. ولا يجب دهر الجمع. إذا كان رأس المال كذا. من قال رأس المال ألف. رأس المال هو الثاني. كذا بالبايع على المشتري. على البيع باطل. لكن ما باطل. خيانة إذا خالف في أحد فهو باطل. لا لا لا. هو باطل. ما أمر أربعة. قلنا له في الكتاب والله يلا. قال وشروط هذه الكمية ورأس المال أو معرفتهما أو أحدهما إياها ولا إما يذكروها في العقد ولا يجب معرفين الاثنين. ولا واحد يعرف يبقى عارف إياها أنا أكمل ما قد ترى أكمل كمية هذا ولا كمية المال الثمن والزيادة يعني كمية الاثنين هذا يعني المعرفة تغني عن الله واضح لكن ما ذكر الثمن وذكر ما بيع شدد لأنها كم نعم لا بأس كمل لا كمل لا كمل رأس المال وكمل ربح هذه ما أنت على ذلك بري استغنى بلاش معرفة يعني أنا دائما خرج عليك بلف وش تشتري منك وش بعد بيأمن مني بلف مني أقول أنت بعد مني مني بلف مني تعال مش خلاص أنا مرابع أيوة حين أنا داري كم لا لا يجوباني على المرابحة بس لكنه يقول بعت منك برأس مالي وهو كذا وكذا برأس مالي وزيادة كذا وزيادة كفل بيع كذا ما هو بيع كذا يعني قلنا ما هو ضروري يذكر الحين إحداك العرب إحداك العرب أم يجو مقصود من المرابحة لكن يجو ما قعرب ما هو ذلك أبي يسأل المشتري يدري كم يعتمد على يبتل الجملة ايوه بلا مثلا انت الحين يقول جداري من عليها بل فقلت لك من اقبل بميتين المرابحة ده قصة المرابحة ودخل في اللفظ بلفظ البيع وقال لي بدهم عارفين بدهم عارفين جمعة احنا قلنا ما هو ضروري ده او معرفة قلنا ذكر الماء او معرفة الماء وداري كان هذا المال سهل هذه يقول لك انا كنت مثلها قلت له لا بقول له بقول له انا بقول له بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول له انا بقول كمية بردي أو قلنا إياها أو أو أحدنا إياها درينا إياها واحدة من المعني ولا فنجان ما ضرورة فنجان لا ما ما حد يعرف الغلاس إلا الاثنين كل واحد يعرف ولا واحد منهم يعرف الاثنين أو معرفتهما قبل الاثنين ما يعرف الاثنين ولا واحد منهم يعرف الكمية الاثنين لكن قليا الكمية ما كمية الاثنين إذا عرف الكمية عرف كمية الثمن كمية كمية الثمن ورد إذا عرف إياهما ايه لكن ما يشتيك عليهم يشتيك على كمية كمية الاثنين يعرفها اذا يحرف واحد من الناس اذا يشتي يعرف كمية الاثنين اذا حدا اذا قد عرف واحد من البدايه الاثنين كمية الاثنين ضروري يعرف كمية الاثنين ضروري يعرف كمية الاثنين اذا عرف واحد من البدايه ما احد المتبايعين ولا كلا المتبايعين يعرفوا كمية الاجد الربع واحد لاقي عرف واحدة من كمية بادي بالبادي وقدر عرف الثمن لاقي عرف إن كمية بحمية يعني وقال الثمن 1500 بادي بالبادي لاقي عليها 1500 والقيمة 1500 بادي بالبادي يعني كمية واحدة من بادي بالبادي لا قلنا ضروري نزع الثمن قال ها؟ قال حالا لو هذا وقت البيع المعرفة إما يذكروا يذكروا ولا يرجعوا معارضين وقت البيع واضح قال حالا تفصيلا أو جملة تفصيلا من بعد إما يجون فصلوا يعني ذكروا تحديد ولا يعني عرفوا حالا ولا عرفوا جملة ما يجوا داري بالتفصيل الآن دحين أقول على ما في الفاتورة براس المال يعني ثمنه ما في الفاتورة يعني بعض المرات ما جونا داري ذلك بعد حزة وفات ورابع منك الذي ما قاعد بالثمن وبرق ثلاث منك ما هو ذي في الفاتورة دابا إذا أنا داري بجملة برجع أدري بالتفصيل بعد هل إذا قال تفصيلا قال هذا التفصيل بعض يعني يقول بعشرة لا قال أو جملة فصلت من بعد بداية على على السبب السبب الجرادة وأبي ونفجر بالفاتورة. عشان نعرف نبعدوا على يعني. وقرن عدم عدم جهل عدم جهل عدم جهل. على أخيار يعني. طيب أقول مثلاً مسيرة من بعده كبيرة من صحيح أو كبيرة من صحيح. يقرأ. تجاه مكتوب برقم صحيح ويقرأ ما يجي مشاجد. كلام. ايه انا على ما مسجل الفاتورة انا جوا مكتوب في شكل واضح سيجو كده متعب من الوالد عرف البضاعة بيجوه البضاعة اللي متعبها يقول على ما فرق اذا ما بيسجل بعض الفاتورة يسجلها في الفاتورة بعضهم كما يشتي يقول لك انا على هكذا ورجع على المكتوب الفاتورة لا لا يجيب رقم اثنى ما هو ولا ما مكتوب حلال يعني قال يقرا قال حسن قال صحيح يعني انه واحد وما غيره ما من يتقابل يعني واحد ما رقم صحيح صحيح رقم صحيح يعني كتب واحد ما هو غير ما من يتقابل ما خلي عندك بس محق علينا لا المدرسة ما يرقم صحيح ما يرقم من صحيح إلا رقم صحيح الرقم ده صحيح إلا هكذا عندك أوش يعني الرقم ده صحيح يعني يجي واحد يكتب رقم واحد يتقو يعني يتقو بيه أو حدا لا يجيه خطأ لا يجيه واحد ما هو أمين يجيه رجل فرجع على رقم داخل سليه رقم غير صحيح اذا كتب على رقم غلط فالكاتب ما هو هلا فالكاتب الأمر أن هذا الثمن نفسه لا إذا جاءوا مخصوص صح ولا ف... ما ثمن كان عن جيو صحيح جاء الواجه صح هاي يعني برافن جيوسف لا يوكن ولا وجاء إلى مصر لا يزيدوا في الفاتورة يزيدوا في الأسعار وضعوا يعلم الناس أسعار هذا ما هو رقم صحيح ما هو رقم صدق ما في الثمن مثال لا كبر لكن صحيحين يقرأوا وكون العبد الأول صحيحا عاد يشتغل هذا عدم من الله تفصيل ولا الجملة هذا وشو لا تعنى في الجملة هذه التفصيل للجملة أبوهم علم جملتين ويحن عرف الرقم جملة مفترة بعض هو معروف لهم الرقم من الأول ما معروف لا يعني ما معروف ما عدها من داخل الكلمة بديك وش في الفاتورة أنا قاعد أسمي ذلك زيادة خير وارجع من يدر ايش هذا مو معلومة جملة في وقت البيع لكن معلومة الجملة ما يفصل بعد قال وكون العقد الأول صحيحا هذا شر هم رابحة لأنك بتكل لأنك لا ما مشاهد لأنك بتكل بالثمن الأول ولا بيلزم الثمن الأول إلا إذا العقد صحيح لا فاجد ما بيلزم الثمن جهة القيمة هو الباقي وين يجيبها ردها واجب عليه إذا أعطيت يده قف والله حريد قف رد ما عندك البيع عندك الفاسد البيع الفاسد رد على البيع الأول حين أضع مارهم أنا الحين إيش يشتري منه يجيو شاء الله بثمن إيش بيع صحيح وانا هنا أنا بس يعني البيع عليها بألف هو بيع فاسد ما يسوي لك ماني إذا هو بيع فاسد ما هو ثابت مرابحة هذا اللي اسمه بحمد الله. جينا المفروض اني على المرابحة حبي يجيب الثمن الأول وانت ما في شيء ثمن. البيع الأول ما في ثمن. ايه. على الناحية. لا بيجي صحيح. أنا البيع الأول بيصبر يتراجع ويتفادح ويصبر. لا يشتي انه قدي للمبلغ الأول وهنا يشتي انه جوا بيع صحيح. لا بيجوز صحيح الثمن الأول الفاسد. عقل. ايه. عقل. لا لا أهل. كيف لا؟ ما تبر البيع. لا تبر البيع. لا تبر البيع. البيع الأقل. هذا عزلة. هذا مدير المال. ايه وقت يشتغل. عشان ايش؟ يربح مدير المال. أصلاً بعض المرات المرابحة بيضطر الإنسان إلى يعني بتجي. عادة تجي كمان والدك في شخص بقدرته على الشراء والدك انه بس تشتري وانه بصير الشراء بعد تشل وتربح السالفة لا ما لانك انت راكن عليه سالة قدر تربح الان بالله وجوه لا يجرى له ولا يعني لا تشل بيغاوك اكثر عبدك بقى يسمى الفجر ايوه ها حنجي وشلها بعد فاسد ما بيسوي يشتري انها الثمن الاول ما بيقول سفر ما بيقول صح وعباس ما بلا بالقيمة بصير ما بالعقد الفاسد لو زيد واحد ولا نقص ما ينفع الأقل لا بالقيمة إيه يعني اللي بيشتري اللي بيبيع ما هو ضرر بيع عقده إيه والله يبغى يبيع ما هو ضرر ما ضرر يرفع قبل لا نهم ما هو ضرر تمام جاوب على ها احنا لا بيصير هادي نعدل اه المرابحه قليله ما ابغى اربح لي كذا قال ابغى لا اشتري ذا على ذاك لا ما انت والثمن عاشرة كون العقد الأول صحيحا والثمن مثليا هذا شرط إذا الثمن مثلي مثلي يجلي يصبر تاب لها الثمن ما مجاب الحين جاب انت دفعت انت الثمن دفعت انت كتاب وجاب جيت تدفع لها كيف بدفع لنا يفرض لنا كتاب منسوخ والله صار ما زادت له ذاك الثمن. الحين جو كتب كتاب، نزل كتاب ورجع راح اشترى سلعة هذا الكتاب، كل بندق بيع الكتاب منه. ورجع اشتري البندق منه، اشتري بالثمن الأول وش مرابعة بالثمن الأول يعني بكتاب المنزوق ذا. كيف زول؟ يعني شلنا بكتاب. ما مسافر، إيه ما مثلي. ولا. الثمن الأول. المفروض إذا راح اشتري بندق مثلاً ليش بعشرة ألف؟ أبلع عشرة ألف ورب كتاب. لكن الحين راح يجو كتاب منسوخ حبيت وراح اشتري البندق بهذا الكتاب. هنا أبو سهلات بشتري منك وربحك. راس المال وربحك كيف أسوي؟ هذا الكتاب ذاك الكتاب المنسوخ. إيه راح اشتري. هنا إذا ما مسافر الحين المفروض يجو مثلي يجي يسبه. واضح؟ يجي يسبه قبل الثمن. ما بيزيد الثمن الأول. قال شرط أن يكون مثلي واضح؟ قال الثمن الأول. أيوة هو الثمن مثليا هذا المرابع حجي الثمن مثلي. الثمن الأول. إيه. أو قيميا صار إلى المشتري ورابح به ولا ذيك. مثلا افرض أن هذاك أنت شرنت يا عبد الفتاح. يا شرنت البندق بكتاب منسوخ ودي عندي. ورجع راح مش أداني الكتاب عندي ولا شريته منه ولا المهم كده الكتاب صار إلى أيدي بأي طريقة. أنا أقول بشتري منك البندق واربحك بالثمن الأول واربحك لا يشكر أنا سمعوا قلنا إذا شليت أنا أنت شريت الكتاب البندق بكتاب سلم أنت الكتاب وشلي أنت البندق. أنا اشترى صاحب الكتاب أخذت الكتاب أي طريقة بيع ولا هبة ودمعية أصبح لي الكتاب أصبح الكتاب لي أنا أشتري من ذاك ما هو ثمن ما هو ثمن البندق جاء له كتاب رحت أنا أصبح من الكتاب أطلب ولا بأي طريقة ولا وهبة لي ولا المهم أنه وصل الكتاب إلي هنا بيشكر الثمن موجود عندي هو قيمي معنا قيمي أقول بس بأمني في البندق برأس المال واربحك ألف قال له برأس المال وكتاب كتبر هو قيمي لأن القيمي هذا صار إلي أقول القيمي إذا صار إلى المشتري أمكن واضح ها هنا قال قال إذا كون ثمن مثليا أو قيميا صار إلى المشتري ورابح به أنا رابح بكتاب لي وقيمي صار إلي وبرابع أنا بدي أشتري منه والثمن هنا أمكن المرابعة ولون ثمن البندق هنا أي شاب يقول إن الشاب هذا صار إلي البر والشعير والحليب والسمن والعسل كلها المثيلات والمثيلات أصلا ويبين وجوبا هفرده يعني أشياء مهمة قال أيضا ويبين وجوبا تعيبا أيوه هنا شو اللي سلعة؟ ما يدرسه كلك مدريك اليومين واجع بالبارك هذا المغني يشتي الأزمة الحين قال إذا قدت بيع ما إذا قدت شريت أنت مثلا بندق مثلا إيش بمية ألف ورجع يشتي له ويا فيها بدك تبيع او عاد تجي لك ربح لكن قال لا تبيعه وبيعه الا واجب عليك بين العهد يعني لا ما اشتي حين خبر حين راح عيني راه ويرضى بالسعر. خلاص أبطل الخيار ما على خيار. أنا إلا بلا شيء نبني ضروري هناك زيادة حق فيها. أربعين على بالي. ما هو على بالي وأنا معي مقبل به. هذا زيادة. لا زيادة هنا أني بيشل على أساس ما في شيء. بيقول خرج عليك بلف خلاص بضل 400 ما هو داري انك عيب عندك يعني كده واضح ها ما هو معيب من قبل ما هي مثلا ثاني ثالث عايز كره اهدي ابيع لك السياره ومعيب من قبل السياره اصلا المسألة حين انا جينا راكن عليه بعزيز له ربح ورجع يجي قد حصل في عيب مع السعادة حين قلت في عيب بالضبع مني و... لا إذا عندك مسألة إذا هو بيع من قبل يكاد يكاد ولا العيب من قبل يعني كده على طعم وضع أنا أقول لك السيارة عشان ما تسوق قد يجي ما هو داري بالحب وبيها عيب غيرها أي عين من قبل الظاهر أنك تعيب عندك يعني إذا جريته بيع عيب ايه لان شل على اساس انه بالثمن هذه شليته وما انا شل لكم ايه نخرج وفي الواقع انا شليته بالثمن انا راضي ورجع جا في عيب عندي ما عاد يسوى ذاك الثمن ورجع قلت ببيعه منه مرابحه ايش بيرجع لان قد يجي انه ما هو مشله مرابحه الا اذا هو ما هو ايوه قلنا بتركن على واحد لان تراك انه بصير يشتري ورجع شل واحده وغلط موضوع واحده جا فيها عرض ولا ما عاد يسوي يرجع يبقى على قبالي بيعاملني بعد يتربع قليل سواء بيعاملني بربح ولا براس المال ولا تولي هذا هذا الاشد هذا زياده هناك ايه وشاهد لو في عيب يا عبد ما جلس قال حجي في عيب وقول خلاص بيع منك ذي لكن في عيب مثلا شريت بندق في عيب وقلت له بعت منك ذا البندق في عيب كذا براس ما بيع منك بالثمن وايش وربح هنا اذا جاء العيب حصل من عندي ما سبب لو خبر له بالعيب حين يوم قدر ان العيب ذا عندك من اول اليوم يبين لك ان العيب حصل من عندي لا يعني تدري اني حين شليتك حصل فيه عيب لا تركن على الثمن الاول ثاني بي نتعيب اقول لك شو جا في عيب من بعد ما شريت تدري بالثمن في حسابك يعني اقول لك يعني في الواقع ان الانسان اذا باع براس المال إذا هو يتعيب عنده ما عاد يبيع براس المال ينقص عاد ما جاء له ربح ولا ما هو راضي الا ده لا لكن حين يتعيب عنده مثلا ثاني يا إذا رضي وقدر أنك تعيب عنده سعر يقول له أنه تعيب عندي قلنا أصلا قد يجي المشتري ما هو داري ما بلا راكن على البائع أنا راكن أنك الشلة وأن السعر هجيب أو شال الله بسعر هجيب ده هو بصير يشتري وقال غير في عيب ده هو يشتري يعني ما فهمت أنه حصل العيب عنده ما تضر يبين أنه تعيب عنده يقول أنه يرجع عمل حساب يقول ما قل حصل عندك عيب يعني ما تقصلي ما قصر العيب هي العيب نفسه لا ما يجي خيار العيب لا بس فرق تمام يعني يبين انك عيب لا ما بلشي ذا بين اشي ذا هنا من المشكلة حين يبين في حال ولا وحين جيهم من أول وحين جيهم ما هم من أول ما بلا يعني على فهم انه عيب من أول وانت شرائع انتهم داري بلعب يعني انت شرائع انت بألف وانا قلت انا هادف حين في عيب وانت قلت شرائع انت بألف وفي عيب تقدر ان حين في عيب جل الدار بألف بالعيب والواقع ما تعيب الله عندك يعني لا ادري ان اقول هذا ما كذا عندك ما قفل ما قد حصل عيب عندك لك تعيبه فرق بين عيب يعني حصل فيها العيب، لكن لو لو يعني لو يدري انها فيها عيب ولا ما قال يبين العيب، ولو العيب من البيع له العيب بس مليون من غيره يعني عاد يبين التعيب عاد مثلا ضروري يبين التعيب من عنده ولا من عند البيع الاول ثاني حتى الثانيه هذا عايز مع قال وانا قصه كذلك التعيب قال نقصه اذا قلنا قصه اذا قلت من حق شيء قال نقصه قيمته قال يبين قال قيمته يعني اذا قلت بلع قال هي ولا قلت قال نقص ايه نقص المبيع لكن وش يعني قال يعني نقص السفه يبين نقص السفه ايش بني هذي حتى لو باع او كيف اقول لك لازم نحط الغابي ما عدا المبيع الاول كنا بعض المبيع بعض المبيع مش كنا تمام ما عدا هو ما عدا انت كله الله احنا اشتغلنا لهم يهجد وكا في هذه انا مصاري مثل ما هم نصف المحب قدرة مش لازم ان نصدره وكا المبيع هو كيف وفيها نصف لا انت في الواقع انا عملها في سنع بعض المبيع ما ندخل في البعض بس انت تقول لك انا بس نعمل منها البعض الباقي يا شيخ وين ربحك؟ الاجر يجي معاه سله وماشي ولا حتى بعض المبيع بعض المبيع يعني بيعوا ما بيعوا على حبه اذا قال قبل يبقى يقدر ولا اذا قال واقع من البعض قالوا ايه قالوا انك يعني نقطع الصح مثلا كان طريق ورجع ما عاد يجي ما حق الليل ولا قاعد كده كده خف ولا كتير يعني هذا اللي بيجي لو نكسر قال ورخصة قال بيجي رخصة قال يعني رخصة حيوي أصل المثالة إنه إذا جانا شلته ذاك اليوم جاء غالي عليه جاء غالي وجاء اشتبع منك ذا الحين اقول سبيع منك غالي انا برضى ولا برخص جار ذا الحين برخص جار ذا الحين قالها ما يفرح دي خيانة معي ما تخب الله لكن اسمع اسمع اشتري ليش قال مثلا قال بالتاجي يبين غلاه انه غالي ذاك اليوم انه عليه بغالي اللي يدري انه ما هو كافر يبين رخصه انا احنا ما على حد كلامه انا على حد كلامه يا جماعه ها انا هون على كلام على حد كلامه انا على حد كلامه لا لا ولا معنا حتى الله عز الله انا اللي يعني احتياطات يعني يطمن الحين عبد الله الحين ايوه وش الحين مدري كم كان لا جا وشك مدري كم الحين باع لي ما انا داري بس عارف انت عليه انا راكن عليك انه ما هو جاي انه اذا شريت انك باقي لي محرج لا ما شفت لي كيس المبيع ولا بتراكن عليه لا ما قال انا الحين في المرابحه ما بلاد بنركن على الرجال انه ما هو شال الا يجي بعد بعطل في هذا سهله قد بده اوكل له روح 6 ساعات ضبط عين ضروري يدري ما لا مش بس ما لا حد وجوبا نشي اصلا ان داري شي اذا جاك بهناك بالاسعار انت بيه تحملها ما هو بيه تحملها هو راهن عليك مثلا ما انا بيها جيد باقي لي تدور كان عليك بده يشتري منك انك بدك تاخذ من هذاك كذا كانك يا دعم بيع شرط الجواز صح ايه قاعد بس الجواز لا تصح. لا لا هو لا قاعد. تمام تمام تمام. ما هو قالوا من الهواج يعني ما هو من الهواج الجواز قال لا السحب الجواز يعني ما يجوز إلا إذا لا يجوز البيع يظهر أنه لا يجوز وقيد معه ويسمع حتى وقيد معه ورخصه ويبين له أنه بالرخص هلا قال الله يبين له غلا على الظاهر أنه يبين له أنه بالفعل يدري أنه بالفعل أجو راك أنه قدوا أسلام باجي يبني على أنه قد يشير واجيه ذا أنه سلام هذا إن شاء الله ما دار إن شاء الله وقت الغلاء مدري كم ودرحينا قدي بورة ومفرح عن قدر نهرب عنه قدو جل فلان باجي قدي إياها ويسمع قدي مثل الغش للمشتري ودرحين يقول مثلا يقول قد دفع علي بس أكثر وجاءوا مثلا دفع علي قبل الظهر ودرحين قدو على ما عنده فعل التاكي الشعر سهل السعر الأول السعر الأول يبين أوسه يعني إذا يا بعد بس يا بس عبس الفرصة وخذ لها معي وخذ لها رخيص هاجب هاجب كمل تعبها لا قد أيها كشفت لا والبعض ولا كذا لكن قال لك جل له جاه وقال لا تبيع المراه يا اخي حين جيت راكن على واحد في البنادي مثلا ما تعرف البنادي وانت راكن على مسجد قال ما انا في البنادي كليت بديت فرصه وعلى ايام مثلا في السعودي بشتريه ما تربح احنا يقولون انهارت ما تربح هذا لا صح ان شاء الله وصل الحين اقدم من 1000 اما يقولون طعم عالي لا يبيع مرابحة لا يشتري مرابحة لا ما انت بايع المرابحة ما يدرس جلين دي بارك انت مش تبقى بيع بكذا انت الغرق دراب نفسك انت بايدرك ولا تبيع مرابحة ما بايد انك بكذا اذا باع بكذا استهل كما كما الشيء لكن ما مرابحة كذا انه راكن على انه غمض بيغمض بالثمن ما بيت لها انت بهو بيغمض ويركن عليك ما بلا بايرك هكذا هو بس رجعت راح تنظمه لكن كنت خيار من طعم باجي لك وانت بقى تقول اما انا نجيد بشي لا لا تنظمه اقار اسمع وتاجي له وقيده مع عهده بين قل له معك خيرات بين قل له معك خيرات لانه قبل لو يقدر قل له معك خيرات ما من رضي ايوه الحمد اعلم انه جوال جديد قال فرسان قال اما انا ما ترى الله أقول لها معك 3 سنين ما هم زعلان النوكيا ولا ملابس حريمي ملابس حريمي بتكيف وذا وشروها قال قل لهم 3 سنين معك ما عاد لا ذا ولا أحسن الله عليك الحين يفهم لنا رخصه بين بلق عاد وتاجي لها وشراء من محابه عاد بيها كلمتين تاجي لها يدري اني شراء دين لا لا لا تأجي له أخبر لك أني جليت الدين أجل يقول أنه ربما أنه وزمع ضيّت في السعي لجل الدين ربما أنه نقف لي في السعي يعني ضيّت لي في السعي حين الدين ما شاء الله أنت ما شاء الله لا يعني ذا واحد هذا قد يأثر على الممر المهم اسمعه الضابط هذا يعني ربما المشتري لو يدري بهذا الأشياء من غير رأي لا تذكر حرام هذا عبده وشراه ممن يحابه اشتراه من أخوه أخوه مسكين قال لا اشتري من مدريكا وقال بيع مرابعة ويابة في ظهري ذكر لا يجوز لكن هو الحين معي أنا ربما أنا في المفروض هذا الأشياء قلت لك أنت المشتري لو تدي بابة أيوة هاي ذا نكون يخبلك إلى هم ويا حين السراء السراء قل لا بالعقل قال حسن زي قال